حصريا على موقع djkimo.com. ضربة قوية وشيخ يصير يمي ولازم دل يمهم واني هاي الاشكال مدرش بي المهم اشعل روحي وضوي وتالي التعب والضيم القايم عدوي بعد نص مله تونه بدينا نسوي جوله اسود حظي ميسي مهما ردت لونه ما حد جاني قلبه عايش حاله صعبه وبس اهتم ليش يصير حلاوه يصير حفه على موقع djkimo.com.